أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فلازلنا مع المنصوبات في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو باب المفعول معه. قبل أن نبدأ ذكر أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى وشرحه، أريد أن ألفت النظر إلى الأمثلة المشهورة في هذا الباب والتي كثيرا ما نسمعها. أقول مثلا: سرت والقمر، سهرت والمصباح، فأنت تتساءل لماذا لم تكن هذه الواو واو عطف؟ ما رأيك؟ لأنه لا يتصور أن القمر يسير وأن المصباح يسهر، ولذلك فالذي يبدو والله أعلم أن العلة الأساسية لنصب هذا الاسم المفعول معه أنه منصوب على المخالفة. على المخالفة. المخالفة. أنه منصوب على المخالفة. ومسألة المخالفة تظهر في عدة أبواب. من أشهر هذه الأبواب باب النعت. فأنت أحيانا تقول مثلا: مررت بمحمد الكريم أو الكريم، ويسمون ذلك في باب النعت القطع، مقطوع عما قبله، يعني ليس تابعا له، لأنه أراد به المخالفة لما قبله. فهكذا المفعول معه لما كان لا يصح إشراكه مع ما قبله في الفعل الذي تقدم فنصبوه على المخالفة. واضح؟ ما معنى أنهم قطعوا الكريم عن محمد؟ أنهم يريدون أن يقولوا بأن هذا يختلف عن الذي قبله. واضح؟ يختلف في ماذا؟ أنه ليس تابعا له بالدرجة الأولى، إنما أرادوا به معنى غير التابع. مررت بمحمد هو الكريم أو أعني الكريم، لكن إذا جعلته تابعا فكأنك توضح من محمد بهذا النعت وتنتهي القضية. إنما هذا القطع فيه مزيد اهتمام بهذه الصفة المذكورة. هذا يسمى، أو هذا يقترب مما يسمى في البلاغة بالتنكيد. يسمى ماذا؟ التنكيد. بالتنكيد. التنكيد هو أن يكون الكلام يسير على جهة معينة ثم يحدث نوع من المخالفة. هذه المخالفة ماذا تحدث في الذهن؟ تحدث انتباها. ولذلك الذي لا يفهم لغة العرب وعنده جهل مركب بها يفتري على القرآن ويقول بأن القرآن فيه أخطاء. فإذا أتى إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فيقول: هذا خطأ لغوي نحوي. لماذا خطأ؟ يقول: هذه معطوفة على ما قبله، والأصل أن يكون المعطوف تابعا لما قبله. واضح؟ هذا ليس عطفا، هنا للاستئناف وجيء بهذا الرفع للتنبيه. وأي تنبيه هنا؟ كلمة الصابئ في لغة العرب تحتمل عدة معاني. أولا، المعنى الذي كان يشيع في الجاهلية في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصابئ كل من خرج عن دين قريش. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد الذي يعرفونه دين إبراهيم، كان الذي يتبعه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أصبأت، يعني خرجت عن ديننا. وعرفت الصابئة كطائفة تعبد النجوم، لكن أصل الصابئة كانوا على التوحيد، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخصص هذه الطائفة الموحدة حتى لا يلتفت إلى غيرها، لأن هذا المصطلح الآن أصبح ملتبساً، يطلق على من خالف دين العرب، يطلق على من يعبد النجوم، يطلق على الموحدين. وأراد الله سبحانه وتعالى الذين كانوا على التوحيد قديماً على ملة إبراهيم. واضح؟ ولذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني تابوا، والصابئون أي الموحدون ممن كانوا على ملة إبراهيم، والنصارى أي الذين كانوا على مناصرة عيسى على التوحيد. واضح؟ وهذا واضح من قوله في الآية نفسها من آمن بالله واليوم الآخر. في الآية الأخرى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيم الصلاة، أو المقيمين الصلاة عفوا، والمقيمين الصلاة تأتي بالنصب. لماذا الاهتمام بأمر الصلاة؟ فهذا كما قلنا يسمى بالتنكيد، بالتنكيد مخالفة سياق الكلام لإحداث انتباه للذهن. واضح؟ وإلا فيقال لهؤلاء الجهلاء لقد نزل القرآن على قوم سليقتهم العربية، فلو كان في القرآن أخطاء لشنعوا عليه. لا تأتوا أنتم بعد أن أصبحت العجمة جزءاً لا تجزأ من حياتكم لتقولوا إن في القرآن أخطاءً وأنتم لا تعرفون اللغة العرب أصلاً. لماذا قلت بأن النصب هنا على المخالفة؟ لأن هذا المثال الذي قبله يندرج تحت ما يسمى بالمفعول معه، صح؟ نعم. المشهور قبل أن ندخل في التفاصيل أن المفعول معه يأتي بعد واو بمعنى مع، صح؟ نعم. لماذا لم يجر؟ يعني الآن لو أنني حذفت الواو وقلت صرت مع، الكلام يستقيم، صح؟ فلماذا لم يقولوا صرت مع القمر؟ ما دامت الواو معنى مع، فلماذا لم تعمل عمل مع؟ هيرد عليها ايضا ما يرد على صرت وسار القمر، سيرد عليها بمعنى، يعني ما الإشكال في سرت وسار القمر؟ أن القمر لا يعقل أو لا يعقل أنه يسير، ما هذا المعنى موجود في سرت مع القمر؟ لا، ممكن تعوض مثلا حال سرت مصاحبا للقمر أو سهرت مصاحبا للمصباح. أيضا لا، ليس عندنا نصب على المخالف. وضحت المسألة؟ ليس عندنا نصب على المخالف. طيب، وهذا له عوض أيضا في مسألة هل الواو عاملة أو غير عاملة، وسنتحدث إن شاء الله عز وجل. نبدأ أولا بتعريف المفعول معه كعادتنا في كل مال. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله المفعول معه، نعم، ينصب تالي الواو مفعولا معه، نعم، في نحو سيري والطريق مسرعة. أحسنت، هذا هو الذي نحتاجه الآن، وأنا أريد أن أعرف المفعول معه تعريفا تاما، لأن تعريف الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى قد يبدو فيه بعض القصور من جهة كونه غير جامع مانع. يعرف المفعول معه بأنه الاسم الفضل المنصوب الواقع بعد واو بمعنى مع. هذا هو تعريف المفعول معه، هذا تعريف المفعول معه. سنضيف بعض الكلمات نعدل الصيغة ليكون التعريف جامعا مانعا يحدد المفعول معه القياسية. فنقول الاسم الفضلة المنصوب، أو هو اسم الفضلة المنصوب، اسم فضلة منصوب واقع بعد واو بمعنى مع، تقدمه فعل أو شبهه ولم يصح عطفه على ما قبله، اسم فضلة منصوب واقع بعد واو بمعنى مع، تقدمه فعل أو شبهه لم يصح عطفه على ما قبله. يبدو لي هذا التعريف ملخصا لكل ما سيقال في باب المفعول معه. ولذلك بعد أن أثرنا مسألة التعريف نأتي إلى مسألة العامل، عامل النصب. ما دام منصوبا فما الذي نصبه؟ الأصل في العمل الأفعال. صح، لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة المخالفة، وستظهر أيضا في مسألة العامل. العامل الذي ينصب المفعول معه إما أن يكون فعلا، وهذا مثلنا له بمثالين الآن، سرت والقمر، سهرت والمصباح، ومثل له ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله سيري والطريق مسرعة. ما يعرف مساعة؟ حال من؟ حال من الطريق. لا، الطريق لا تسرع، سيري مسرعة والطريق. واضح؟ حال من الفعل المحذوف. حال، لماذا فعل محذوف؟ وأين ياء المخاطب؟ نعم، حل الياء. ثانيا اسم الفاعل، لو قرأت علينا البيت الثاني. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. نعم، هذا هو. فنبه ابن مالك رحمه الله تعالى على أن عامل النصب في المفعول معه إما أن يكون الفعل أو شبه الفاعل، والمراد بشبه الفاعل أولا اسم الفاعل. تقول مثلا أنا حاضر وطلوع الشمس، لاحظ في كل مثال هذا التعريف الذي قدمناه، أنه اسم فضلة يعني ليس عمدة في الكلام، منصوب وقع بعد واو بمعنى مع، تقدمه فعل أو شبهه ولم يصح عطفه على ما قبله، لأنه لا يصح أن أقول بأن طلوع الشمس حضر معي. نعم، فهذا بالنسبة لاسم الفاعل. ثالثا اسم المفعول، أحيانا نستعمل هذا الأسلوب، نقول الأمر متروك ودينك. أنا سأتركك لدينك، يعني الأمر متروك ودينك. رابعا المصدر، رابعا المصدر. تقول سيكون على المصدر واحد، المصدر أعجبني أو أنهشني سهرك والكتاب. خامسا اسم الفاعل، تقول رويدك رويدك والسفيه، يعني لا يجعلك السفيه تتعجب بما يقوله أو يفعله. هل لاحظتم شيئا في هذه الأمثلة؟ يقولون بأن عامل النصب هو الفعل أو شبه الفعل. أنا أريد شيئا من التأمل، الفعل أو شبه الفعل عامل في ماذا؟ مباشرة عامل في الاسم الذي بعد الواو أو الذي قبل الواو؟ بعد الواو. المثال الأول بعد الواو. نعم اللي بعد الواو يعمل في الاسم الذي بعد الواو. يعني الآن نحن نقول سيري والطريق، إنما نصبنا الطريق لأنه لا يصح عطفها على ما قبل الواو، صح؟ فعل الأمر سيري موجه لمن؟ للياء المخاطبة. للياء المخاطبة التي يمتنع أن نعطف الطريق عليها. نعم. فمن جهة المعنى الفعل يعمل في ماذا؟ عمل في الفاعل. عمل في الفاعل. لم يعمل في هذه، ولذلك قلت جاءت منصوبة على المخالفة. واضح؟ وإنما ذكرت هذه الجزئية لأنه أشكل علي شيء سيأتي وأوضحه إن شاء الله عز وجل. وهذا الذي دفعني إلى هذا القول. طيب إذا كان الأمر أنه منصوب على المخالفة، فلماذا قالوا بأن عامل النصب هو الفعل أو شبهه؟ لأنه لا بد من عامل لفظي في النصب، لا بد من عامل لفظي. فهنا قالوا بأن العامل هو الفاعل أو شبه الفاعل. ورد ابن مالك رحمه الله تعالى قول القائلين بأن الواو هي العامل، لأنه قد يقول قائل إن هذه الواو واو المعية، وهذا المفعول يسمى المفعول معه، وهذا الكلام قاله بعض النحاة، فلماذا لا نقول بأن الواو هي التي عملت؟ لماذا لا نقول بأن الواو هي سبب النصب لهذه الأسماء التي وقعت بعد الواو؟ ليس فيها رائحة الفعل حتى تعمل. طيب هم قالوا كوجيه آخر، قالوا بأن الحرف لا يعمل في الاسم إلا الجر. إلا الجر. قالوا بأن الحرف تعمل في الأسماء بالنصب. هذه تسمى حروف مشبهة بالفعل كما بينا قبل ذلك. واضح؟ وإلا لماذا قالوا مشبهة بالفعل؟ لأنها تعمل نصب كما يعمل كما تعمل الفعل. هي على وزن كان وتعمل عمل تعمل عمل كان بمعنى النسخ. واضح؟ لذلك قال حروف مشبهة بالفعل، لكن الأصل أن الحروف لا تؤثر في الاسم إلا الجر. ما لم تكن كالجزء منه، ما معنى ما لم تكن كالجزء منه؟ الألف واللام إذا دخلت على الاسم هل تؤثر فيه؟ لا تؤثر فيه. لماذا؟ لأنها كالجزء منه. فما لم يكن الحرف كالجزء من الاسم لا يعمل فيه إلا الجر. وأما إنما أخواتها فحروف مشبهة بالفعل كأنها تعمل عمل الفعل. فلا بد إذن أن يكون عامل النصب فعلا أو اسم فعل أو ما أشبه الفعل، ولا يصح أن تكون الواو. وهذا يعني أن العامل إما أن يكون ظاهرا على هذا النحو الذي ذكرناه، وإما أن يكون مقدرا. كيف يكون مقدرا؟ سمع عن العرب بعض الأمثلة مثل ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد. كيف أنت وقصعة من ثريد. فهذه الأمثلة أوردها سيبويه وغيره على النصب، وإن كان الغالب في مثل هذه الأساليب أن يكون على الرفع، لكن ما جاء على النصب كيف وجه؟ يوجه على أنه مفعول معه. طيب إذا كان مفعولا معه أين عامله؟ قالوا بأن العامل كون محذوف، تقدير الكلام ما تكون وزيدا، يعني أين أنت من زيد؟ واضح؟ أو كيف حالك مع زيد؟ وهنا أيضا كيف تكون وقصعة من ثريد، فلما حذف الفعل أظهر الضمير أو أبرزه مفصولا. واضح؟ الآن يا إخواني حينما قلنا بأن تقدير الكلام كيف أو كيف تكون أنت، كيف تكون وما تكون، صح؟ لو أن كان هي العاملة في هذا الاسم كان ينبغي أن يكون منصوبا على أنه خبر كان، صح؟ لكن حتى من جهة المعنى كان ما تسلطت على الاسم الثاني إنما تسلطت على الاسم الأول. فهمتم لماذا قلت بأن النصب هنا على المخالفة؟ لكن لا بد من وجود عامل لفظي. وضحت الفكرة؟ يعني العامل هنا صوري فقط. نعم. عامل لفظي. طردا للقواعد يعني. صحيح. فهذا بالنسبة لعامل النصب. إما أن يكون فعلا أو شبه فعلا. ظاهرا أو مقدرا. ماذا قال ابن مالك؟ وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. نعم. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. أحسن. في هذه الأبيات الأخيرة ذكر ابن مالك رحمه الله أحوال الاسم الواقع بعد الواو. أحوال الاسم الواقع بعد الواو. هنا سأخالف منهج الشارح وما سلكه الشيخ الدكتور صاحب توضيح النحو، فأذكر أولا ترجيح الرفع. لا عفوا وجوب الرفع. وإن شئت قلت لأن هذا أنسب للباب وجوب العطف، بمعنى أن تتحول الواو إلى عطف. تأمل هذا التعريف مرة أخرى: اسم فضلة منصوب واقع بعد واو بمعنى مع، تقدمه فعل أو شبهه ولم يصح عطفه على ما قبله. فأولا لا بد أن يكون الاسم فضلة، فإذا لم يكن الاسم فضلة وجب العطف. مثلا حينما أقول اختصم زيد وسعد، هل يتصور الاختصام من زيد وحده؟ لا بد من أن يكون معه سعد، فسعد هنا عمدة في الكلام وليس فضلا. ولذلك حتى ولو كانت الواو بمعنى مع، حتى ولو كانت الواو بمعنى مع، لا يستقيم أن يكون الاسم الذي بعدها مفعولا معه بأنه ليس فضلا. تشارك تقاتل المسلمون والمشركون، حتى ولو كانت الواو بمعنى مع لا يصح نصب المشركين هنا. لماذا؟ لأن المقاتلة لا تقع من طرف واحد، لا تقع من جانب واحد. فأولا إذا لم يكن فضلا ثانيا واقع بعد واو بمعنى مع، نقول يجب العطف إذا لم تكن الواو بمعنى مع. تأمل إذا أنا قلت مثلا جاء الشيخ والطلاب قبله، هل يصح أن تكون الواو هنا بمعنى مع؟ ما الذي يمنع؟ قبله. قبله، أحسنت. وجود قبله منع أن تكون الواو بمعنى مع، فسواء قلت جاء الشيخ والطلاب قبله أو بعده هذا يمنع أن تكون الواو بمعنى مع. فإذا لم تكن الواو بمعنى مع تعين العطف. نأتي إلى القيد الثالث في التعريف: تقدمه فعل أو شبهه. إذا لم يتقدمه فعل أو شبه سواء في اللفظ أو في التقدير وجب العطف. ونحن درسنا هذا المثال في باب المبتدأ والخبر فيما يحذف فيه الخبر وجوبا: كل صانع، كل صانع وصنعته، كل طالب وكتاب، خبر محذوف. والخبر محذوف، وإن كان من أهل النحو من قال بأن وجود هذا العطف أغنى عن الخبر لأن المعنى تم، لكن الصحيح أن الخبر محذوف وجوبا، وتقديره كل صانع وصنعته قرينان، كل طالب وكتابه مقترنان، وهكذا. واضح؟ فهنا لا يستقيم أن تقدر فعلا أو شبه فعل، فإذا لم يتقدموا فعل أو شبه فعل فحينئذ يتعين الرفع أو العطف عطف. لماذا قلت يتعين العطف دون الرفع؟ لأنه قد لا يكون مرفوعا، لأن الاسم المتقدم قد لا يكون مرفوعا. فهذه الحالة الأولى، وهي التي لم يشر إليها ابن مالك تصريحا ولا الشارع ابن عقيل، وإنما أشار إليها صاحب التوضيح. الحالة الثانية وما بعدها تبنى على هذا القيد الأخير، وهو الذي أثاره ابن مالك رحمه الله تعالى. إما أن يكون العطف قويا وإما أن يكون العطف ضعيفا. فإذا كان العطف قويا ترجح العطف، ترجيح العطف، تقول مثلا حضر الأمير والجيش، يصح هنا أن تقول حضر الأمير والجيش، ويصح أن تقول حضر الأمير والجيش، كلاهما جائز، ولذلك قلنا هنا ترجيح.